فاسد والفساد يكبر زيادة والمذيع يفضل يكنس للفلوس حب وعنادة والمنافق بيهلل للقانون والسيادة السيادة ان حقك يا شهيد يرجع فيه مش تباطؤ في المحاكمة وبعد فترة البراءة حطي نفسك مرة واحدة صورة اهل الشهيد والقصاص عنهم بعيد بس انت غرقك في المصالح والضمير بالمال سعيد.